አያቶቹን የጠቀስኩ ምን ማለት ናቸው እንዲያውም እነዚህ አያት በሙሉ አብዛኞቻችን የሐፈዝናቸው ነው ብዙ ከናንተ ማለት ነው የታወቁ አያት ናቸው ዱዓ ናቸው በመጨረሻ ሱረት አልበቀራ ይወላችሁ እንዴት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱዓ ሱራውን በዱዓ አርጎ ነው የዘጋው ናም እና ምን ይላል በመጀመሪያ ደረጃ ዋንነት የሰማይ የመሬት በመሐከል ያሉ ጨረቃ ተቅላላ ተቅላላ ፍጥረቶች በሙሉ ዋናቸው ባለቤታቸውና ፈላጭ ቆራጫቸው ማን ነው ብንል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ወሊላሂ ሙልክ ሙልክ ማለት ከዛ በላይ የለም አሉ ዑለማዎቹ መልክ ተከተባለ አሁን ከመልክ በላይ አለ ወንድሞች ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ መልክ አለ ከዛ በላይ አዛዥ አለ ወይ የለም እና እሱ ያዘዘው ሁሉ ነገር ይሆናል ወሊላሂል መሰሉ አላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምልኩ ኩሉ ሸይ ይምልኩ ልኮን በል ይምልኩ ልሙሉክ ንጉሶች ራሳቸው በአላህ ቁጥጥር ስር ናቸው اذن ወሊላሂ ሙልኩ السماوات والارض والله على كل شيء قدير ብሎ ይጀምርና إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بمريت بسماي بشركة بكواكب بصحاي بمولو ببهر شلقوش تراراوش بمولو نزين آياتكم كون الله من نور نتاكم الله سبحانه وتعالى نزينو الناس الذي بسماينا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ليلتي كوينا አሜሪካነች ሩሲያነች አውሮፓ ተባብሮ ነው ቀን ያመጡ ቀን ይቆይና ማን ነው ተባብሮ ሌሊት ያመጣ አላህ ብቻ ነው ስለዚህ የሌሊት መሄድ የቀን መምጣት የቀን መሄድ የሌሊት መምጣት እንኳን አንድ ትልቅ ተአምር እኮ ነው በደም ባርጎ አተኩሮ ካየ እኮ ሌላ ማስረጃ እኮ ያስፈልግም አላህ መኖሩን ይላል ለአያት ለኡሊ አልባብ ላኪን እነዚህ አያቶችና እነዚህ ተአምሮች አተኩሮ አይቶ በደም ባርጎ በነሱ የሚማርኮ ጭንቅላትና ጥሩ አምሮ ያለው ነው አላህ የፈጠሩ አምሮአችን ሳይነካ ያለ ያን ያልተነካ አምሮ ያልተነካ ያልተበከለ የምዕራብና የምስራቅ ያልገባበት ልክ አላህ የፈጠረው ጥሩ እንትኑ ጭንቅላት ያለው እሱ ያቃላል ላኪን የምዕራብ የምስራቅ የተዘባረቀ ጭንቅላት ግን ሁሉ ይህን ተአምር ልያየት ማለት ኡሉ ልዕቁል ማለት ነው አቅል ያላቸው ሰዎች አለዚነ የዝኩሩን ይህን ነገር ካዩ ይላል እንግዲህ አጠቃላይ እንትን ነው የምሰጠው ይኔ ተፍሲር እነዚህ ሰዎች የመሬትና የሰማይና የከዋክብት የጨረቃ ባለቤት አላህ መሆኑን የሚያውቁ ሰዎች አሉ ምን ይላሉ አለዚነ የዝኩሩን አላህ ቅያመን ወቁዑደን ወዓላ ጅኑብህም እነዚህ ሰዎች እኮ ሊተኙ አይችሉም እኮ የአላህን ትልቅነት የአላህን ጌትነት የአላህን ሱብሃንአላህ ማንነት ካወቁ አንድ ሰው እንኳን ያስተኛም ይሄ ነገር እየሄደ አላህን ይዘክራል ያኒ ሲቀመጥ አላህ ይዘክራል ያኒ ገደም ሲል አላህ ሱብሃንአላህ በመላሱ ከመላሱ አይወጣንተና አይርቅም ሲተኛ እንደዚህ በቃ በሙሉ ህይወቱን በሙሉ አላህ ሲያስተውስና አላህ ሲዘክር ነው የሚውለው ይላል الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ወንድሞችና እህቶች ስለ ሰማይና ስለ መሬት ስለ ጨረቃና ስለ ከዋክብት በሙሉ ማሰብ እኮ ዒባዳ ነው والله العظيم ትልቅ ዒባዳ ነው የዑለማዎች ንግግር እንኳን አምጥቼ በዘረዝር ይበቃ ነበር ላኪን ከዛ በላይ አላህ ተቅሰዋለ አህ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض طيب ربنا الى له بدم بارغو چرقا يعني سبات سماء علمسسو چرقا علمسسو مريت راسوا مريت بهوهو اندزي يتقمطچو من مسسو يلاتم ما نو يازات هيچن اونث بتام كو يگرمر والله سلازي يهن نغر اسبو من يلالو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله لا جواث ادلم يفطركو يه نغر سماي مريت كواكب تشرقا صحاي بحر شلق وترارا بمولي اند تشاوث زنبل ادلم كو يسرحو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ادو كذا هلا يهن نغر امنتاچو سيصدقنا امنتاچو بتام ادرغو بصنات سيستاوقو من قالوا ربنا انك نعم إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ين أيتو ونتنو بتأمكو يقرمات سماي مريت منامن أيتو هلو بانتي ألام يمامن سوكو جهنم كان سيان سونو. نعم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته جهنم متسقبه وكزيه امنت بهلا ألام نمبلو يا فنقت أسو يا استباب على سو والله جهنم سيان سونو. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إلى اللو إننا سمعنا مناديا يعني محمد يا ربنا عند سو يعني محمد صلى الله عليه وسلم باكا تشونو بالله إمنوا سلو سمان ألو قدي يقولوا وراء لصحابانو يصحابا سوشنا شون نزي هلو. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يتبالو يا الله ملك تنيان يبلو متو إمانو الله عندنا ويه قرآن نو سلالا إنيابة الريو بتشا سمتن أنتن أو كنال أنتن يتجزان نو إلان فآمنا بربنا فاغفر لنا. إذن من داتشن كفلا بانت سلام منن ينتن ملك تنيا سلتكتاتل فاغفر لنا. اغفر لنا مالت استرنا مالت نو ينيا ونجلو تنيا ينيا ميا سفر نورام نقر سنت بلقنا يدرقنو سنت الظلم يدرقنو سنت بنساشي يتجعوت نبت نقر هلو شفن اللن. اغفر لنا مالت شفن اغفر مالت مغفر مغفر مبال تاكال لاتشو مغفر مبال براسي مي النزي والتدرج ببرتي تسرى براسات شو مياسك متوت تورواري قوت أرسي متى تيت سمتى إزا متو نملس يعني مشفني أناو عند نجر لندي النكا كان فلك النجر تشفن ولا مغفرة ما ردمو السنو. فاغفر لنا يعني استر عيوبنا استر ذنوبنا. نعم وكفر عنا نداوم مستر بالجاسة هون ارقف فرقه كأرفه أسلك كلن كذب هلا دمو بسو مكان دمو حسنات يعني تأمر اللن يقبع تشوال اغفر لنا وكفر سيئاتنا مالت مجمرة سترن ينيا ونجرش بمولو يعني سترن هلتن يا دمو يعني غف يعني بمولو ونجلاتشن دمسسه بسو مكان حسناتنا من دا سافلن مالتنا وتوفنا مع الأبرار سنمت دمو كنا نبيوش كنا صديقوش كصالحوش كشهداوش كنا زانت آيال كاتشو سوش كنا سو بحشر بنشر كنا سو ندن نساك كبر هذا الجنيلان. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولنا نبيوشنا رسولوش كما جمرا كآدم جمروس كنبيات صلى الله عليه وسلم ينبرو بنسو ملاس قال يقبهل النقر اللي جنة نعيم يهلو برسولو هرقه قال يقبهل دمو اترسان اباك جيتا ستان الى اللو. نعم يقول ربنا واتنا ما وعدتنا ما وعدتنا مالت نبياك صلى الله عليه وسلم اندزي ادرج اندزي هالو اندزي ادرج اندزي هالو بلو ينقرون هلو ستان. نعم على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة يوردتك ان يتبالو يوم القيامة إذا عندنا واردنا بتقام بتقام يسو مساك عندهن أتارجن إنك لا تخلف الميعاد أنتك قالك جبه وعدك هذا الرك عهدك هذا الرك قالك جبه بك أنتك أتقدم جتاي سلزي بنبيوش النبي رسوله شارجه قال جبه للنجرست أن إلى له يقول له دعك هذا الرجو الله من عليه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أبشروا على الله سبحانه وتعالى روس رأي سرّاكوث نقر عندي تكنتاتن كوان الرسام عندي تكنتاتن كوان الزنقام الرسال لاتشون بمولو من داتشو أسر اتف متو اتف سبات متو اتف هرقين مست أتشو على الله سبحانه وتعالى دمو الزهلاي بتقام تلك ملكتي ياسكمت والله سبحانه وتعالى واند الناسات عندنا تشو بني مسفري على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وند كسيت مبلت أو نجري لم سيت كوند متبلت أو لم من مكناتهم بعمل بتشانو مبلالت أو بسرانو بإيمانو ونجي وندناو تنش بزيس ست أو سيت نش تنش ست يلم مكناتهم من إلى يقول سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى سيتهن وند بسرانو من لك كونجي بسيتنت وين بوندنت أدلم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لنبلو مكانتتو هجرة درجو ود مدينة هدو لنبلو مكانتتو ود إثيوبيا ود حبشة هدو مهاجرين ود مدينة هدو مهاجرين نبرتاتشو بيتسوتشاتشو بيتاتشو مريتاتشو تتو لنبلو يتسددو سوتشكو أرسل الله مكو في سبيل لني بلو لني في سبيل مالك لني بلو وقاتلوا نعم بجهاد في سبيل الله يقبوا وقتلوا قبتوا كفارتشون قدلوا يتقدلوا سواج لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. سبحان الله نزهكو أهنا لم يميايوت نجيك كبر سنسو مرفيم كونات تكرم تأفيم التعلم كونات تكرم بمولو الله سبات تمتو اتف ويمدمو أسر اتفارقو من دات شو لكفلات شونو مج الرشام جنة لأسقبات شونو ويلال متاع نعم كذلك اطلو من عليه لا يغرنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ويا أمة محمد ان انت أمة محمد ان الزاب كافيروش بنك أبررنا يعني تكنولوجي زو هابتي زو غنزبي زو بتقام بينكبررونا بيكبروكو منم نغر واغات تسباچو الى الله سبحانه وتعالى وسبحان الله قال انيا كو جيتاي انديت واغا انيا ما ايطوش نيا هون والله انيا بكريستياننا بيهودنا بنزا كافيروج اند ايط نم نقطرو هون بقى بي اسلام اغرو ادلم يچفچفو اسلام هون او ولكن الله سبحانه وتعالى يقول متاع قليل لا يغرنك. ايش معنى لا يغرنك؟ بزو اتدنك بزو اتقنا قنات اياز انذي حفتاموش بيهونو ولا تكنولوجي بيزو عند كافر فيته هونو مرسيدس مكينا بيز ويم دمو 7 8 لجوش وندوش قالونا عند مهندس نو عند بايلوت نو عند مش عارف نو عند مش عارف نو بمول وندوشو حفتو منامو ستاي ما يغرك بزو ايدنك هي نجر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد بي أقروا يهيدوا من كباب الررنا بتأمي الدسة سوج متاع قليل يكو يزاري دسة تانو بتأم الزيتة تتمهيدو على فينا تكرفوا يمهيد دسة تاكونو متاع قليل ثم مأواهم جهنم. يا أخوانا عند سو عند شي أمت بتأروهن تاسينور قويتو بمج الرشا درشاه جهنم نصيبال من ترقوا مالهم استنقرون. سيدنا عبد الله بن مسعود مع أنه شبه مبشر بالجنة نو عبد الله بن مسعود الذي كان يتفاخر بتأمي كوراي نبر ومن اللي نبر والله لن إني أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن بدون واسطة يعني غضا طريا لن عند سوء قرآن يستمرني يلم عليه حتى كنبيات ملاسي وصلك 7 سورة وش بقرآن متواصل على سورة نويا الله أعلم 7 سورة عند صحابي استمارين يلم حتى كنبيات أفي وصلك سواء لهم من دي ولو كان له سبحان الله يندور من قد هالجي يعني عند سو كان تيم يبلت أكوى اللي بقرآن قرآن تفسير مياك كان تيم يبلت اللي بيلون يندور من قد هالجي أغنيون البرار. لكن أنا من أعلم الناس في القرآن يميل نبري عبد الله بن مسعود نو نبيات من لالو أرات سوى شالو قرآن لما قرات كفر لقات شو كان نسو سدوتي لالو عندو عبد الله بن مسعود نو إنا يسو يمني لنبر تامو سيمو تالو يا الله ما أسوأ يعني ما أسوأ الليل صباحه النار لنبر ليلتنا نقدي سيسك أي بس كرات الموت ندزي ويني ويني ويني ليلت كانوا جهنم هونو من اين ليلت نويلان يعني ليلت تامو كانوا يموتنا اهون كوزي بهيوتي يالو يتسقايهو اهون طوات متو ود جهنم يمغتتو سو كونن يلان انغدي سو يلو اندزي يملو سلازي يقول متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن انزي بزي تواچونا ودسلاموش استنملس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن منهم جن ندان نزل ماتشو كنزا أهل الكتاب هلو ما دلم كافر نعم والله أهل الكتاب كريستيانو شنا نزا يهودو شكو أسلمو ترو سلامي هونو كوالو زنبلن يهود النا أهل الكتاب متنا النبل قالوا إلى الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إلى النا كنسو بزواد اللومنجي كيهودوش النا ككريستيانوش كو أسلموا እስላማት ቸውበት አምርጥ የሆነ እስልምና አድርገው የሚገኙ ሰዎች እኮ አሉ። እና እነሱ ሁለት አጅር አለው አሉ። አንደኛው ከየት የመጣ አጅር ነው? በተውራት በእንጂል ያመኑና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጣ ደግሞ በመሐመድ ነው በቁርአን ያመኑ። ስንት አጅር አላቸው? ሁለት። እኛስ አንድ አጅር። የኛ አንድ አጅር ነው። ምክንያቱም በነቢያችንና በቁርአን ብቻ ነው ያመነው። ክርስቲያኖች ግን ካሰለሙ መጀመሪያ በኪታባቸው አምነው ይከተሉት ነበር። እንግዲህ ከተከተሉት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መሐመድ ሲመጣና በመሐመድና በቁርአን ያመኑ ሁለት አጅር አላቸው ይላል። እነዚህ عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار ان الله سريع الحساب ብሎ በመጨረሻ الله سبحانه وتعالى من ይላል يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم لعلكم نعم تفلحون ان انت سوج امه محمد صبر ارغو عند صبر نارق اشي كذا وصابروا اصبروا وصابروا يعني بدم بصنات يذاچو بنتن بصبر صبر ستادرك تسفى على مقرط صبر ستادرك عند بلع سي بزاب ري بقاني بقاني بقاني بلا ود حالا على مهد اصبروا يعني احبسوا انفسكم وصابروا يعني ملازمه على الصبر بتعم بتعم سنات يازه مكنياتهم تسفى ساتقر تسفى كقرت كما ود حالات ملساله طيب ورابطوا والمرابطه قالوا يقولوا على سد عدو مرابطه مالت يعني لمثاله جهاد في سبيل الله ما يرغو من دم يرغو وندموش يرابطون فرساتهم كيناتهم سيفاتهم والتاتهم تاتقوا ጠላት እንዳይመጣ ይከላከላሉ አይደለም? እናንተ ደግሞ ሸይጣን ጠላት መጥቶ ጀሃነም እንዳያስገባችሁ ልክ እንደዛ ወደ ጦርነት ሄዶ ክትት ብሎ ለትና ቀን አይኑ አፍጥጦ ለጠላት እየተከታተለ የሚገደል እየገደለ የሚከላከለ እየተከላከለ የሚቆመው እንደዚህ ቆሙ። ምክንያቱም በዚህ በህይወታችሁ ሸይጣን ከገባ ነፍስያት ከገባ አዱንያ ከገባ ሚስት ከገባ ባል ከገባ ወስዋስ ከገባ ብዙ ነገር ይበላሽባችኋልና ቀጥ በሉ ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትበሉ ይላል። اصبروا صبر ارغوا وصابروا بصبራችሁ ቀጥ በሉ በቃ እንትና አትበሉ ورابطوا رابطوا يعني لك እንደ የጦር ሰው እንደዚህ በቃ ቀጥ ብለህ ነፍስን ጠብቅ ይላል። سبحان الله يقول العلماء قامت الدنيا قام الدين بهذه الثلاثه له دين بالنزي ثلاث نو يميقمالو بمندنو صبر بصبر صنات مارق كذا مرابط امارق يعني قط بله بقى لشيطاننا لوسواس ادن على مسطت نو يلالو نعم اهون ايه اتقالاي ترغمو سيهون وده تنش تنتنا لهيد انقدي مقرش ايات سلوهونو يقول عند صحابي من علالو تملكتهم قديم انطلقنا انا وابن عمر وعبيد ابن وعبيد ابن عمير سوس سوشنل ودع عائشه حيدن علو قديم ازي لاي نو طفاچنته يتفسيرو طفاچنت اهون نمي جمرو انا من علو انينا عبد الله ابن عمر انا وندمو عبيد الله ابن عمر سوستاچن هونن ودع عائشه حيدن عليه الى عائشه رضي الله عنها فدخلنا عليها نعم وبينما نحن هكذا راينا يعني التقينا بعائشه وراء حجاب وراء حجاب مالت سونتوا سناي دمصوا بتشا يسمان حجاب لبسانو بمول سونتوا بحجاب لبسا انغاغرنات قالوا كده قالاتش وندموش اشي يتناغغروت مندنو فقالوا اخبرينا باعجب ما رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوات متي عائشة الناتاتشن عائشة انقدي نبياتشن صلى الله عليه وسلم متوال قن بنبياتشن هوت كساتشو قاسم منت أمت سلوك ويش من دنو أسدناك يهونون أسقرامي هونون أقر يايشو يايشو بزي بس منت أمت هوتاتشو من دنو بت أميار أميدنك نقر يايشو بلوت أي قوات مالتنو انقدي يولا شو ملسوا فبكت وأبكت الكسا ألك أسلك أسجن عليك سبحان الله وقالت كل أمره كان عجبا يا نبيات كل نقرات شوبك أطيدنك ألكو عند بيه هلث بيه سوست بيه مال شرسو نقرنو بمولو بمولو نقرات شوكو بتأميق إدنك ألانو كل أمره كان عجبا أتاني في ليلتي عندك أن ينيل لتنبرنا كريغة تنوالج حتى مس جلده جلدي سبحان الله العظيم عائشة دزية ليش هون شيخ إبراهيم ما فرع لبته ولمش من دون امتلو قدات شو كقداية قات تتعبكو يعني اكفر قوين تنيان علو اكف شيخ إبراهيم ما اكف الان من دون اكف اندزي كونو ميلون عائشة كونو ميلون نبان تن القاوين بمريت لاي تنيتن قدات شو كقداية قات تتعبكو ليلتونو تكاكفن إيان لنا لك تقول قال يا عائشة سبحان الله العظيم يا عائشة ذريني أتعبد لربي شي بتقام دس لنيار كان شي قامة نياتو فكانت سسعين من لما رقيتها كالله قال القناني لسقد فكار سسعين اهتوش لتأيكاتشو دانش ندزي بلو ياكال سنغرين بالش مجمرة فكاك فاشنون تنيوي السن اندزينو اره عندو كونو سنغرين الزمن علي اره زندرو اهون يمتعت انتن يمت زمناو يمت او القاكو بتعام بالنا مستي يمي اسرا رقنو علي يمي اسرا رقنو واكني الودو من دنو سفي هون اسوا زا اني زا هون على شوي على ويدو من بالو لكن القاكو تقبب بلو كل جزيه تكاكفه اندزي بتلي بردسي هون تكاكفه ستنيا نو طرنجي بلو ياسك النبر على كل حال يقولاتشو نبياتشي سفي القال نبراتشو ولا سالون ولا صوفا نبراتشو ياتشي هلت متر باند متر هون تشو بيت مريت لينو ميتنيو كذا تكاكفو يتنيا لو كميسيو جاتشو مالتنو انا منالو لليت سيهون بردنو دمو ما شاء الله كميستاتشو نيتنيو منالو ذريني تين استي عائشة تين علو ذريني أتعبد لربي استي فكار سجن تنشي لالله لسقرانش طيب قالت فقلت والله إني لأحب قربك كان لندت الليكو الودم الله أكبر نستهن دزي ستلقيني بهولتنا مفهنكتا والله مستين دزي ستك كانت مليت كوال فلقم اكفر قش بك ارقين يوم التادرو نجيب بتثل مسته مجمرة عبادانو عبادة مهنتا كالاتشو اشي ولتن يدمو فكرو يا قلال فكرو يا انتنيلال سلزي من عالج عايشة والله اني لأحب قربك كانين بتلينا ودان تتقابي اندادرنو دس يميلين وإنه أحب أن تعبد ربك دمو بلالا دمو الله تجزا دمو ودى له ولتنا مودو الكوتنا نبيات شنتنا السنة فقام إلى القربة عند قربان البر فتوضأ ولم يكثر صب الماء كتما أهارقو وضوء درقنا ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته سبحان الله እዛ ኮና ተገባቸው አይሻ ተኝታ እሳቸው ደማ ተገባቸው እየሰገዱ በልቅሶ ብቻ ይሄን ጢማቸው በሙሉ እንደ ጎርፍ ተጥለቀለቀ በመልቀ በማልቀስ ቦምባ ማለት ነው ثم سجد ወደ سجود ወረዱنا فبكى حتى بل الارض ጢማቸው በሙሉ በልቅሶና በእንባ ተጥለቀለቆ እንደገና መርየቱ ራሱ ቦምባ ብቻ እንትን ተጥለቀለቀ ትላለች ثم اضطجع ሁለት ረካዓ ከሰገደ በኋላ ወደ ቀኛቸው ወደ ግራቸው ገደም ብሎ ቁጭ አለ አላ جنبه فبكى እንደገና አለቀሱ ስንት ጊዜ አለቀሱ ሲሰግዱ አለቀሱ ወደ ስጁድ ሲወርዱ አለቀሱ ያኒ ደሞ ገደም ብሎ ቁጭ ሲሉ አለቀሱ እኔ የምታየኝ ነገር አሁን እንደ ታሪክ አይደለም የማየው والله ነቢያችን እየታዩን ነው ይሄ ያኒ ሰላት ሲገቡ እንዴት እንደሚያለቅሱ ይስማኛል እንደገና يعني بسجود وردو من تسمعتشو نو ناي كله ميالقسو اندغنا قچ بلو قدم بلو دمو لك اند حصان كونو حصان عند لمثالي عند نغر طيقوم بكالكو بيتنيام يالقسال بينسام يالقسال بيهدم يالقسال بقى يا يفلغون نغر اسكا غني درس زبلو نو ميالقسو حصان نبياتشن دمو اندزي هونو بزال ليلت معناتنو علقسو ثم سجد فبكى حتى بل الارض ثم اضطجع على جنبه فبكى ثم اذا اتى بلال بلال متانا فجر اذان للنوم بلو سيمتا في روايه اخوه بسجوداتشو نو ياغنياتشو قالوا عند العلماء سجود يالو بلال متانا فاكف فطول السجود نبياتشن بتام بتام رزبو بسجودنا كذا بحالا الله اكبر لو تنستو السلام عليكم سيلو لك نبياتشن بربره مسلو عيناتشو بربره سي مسل عيناتشو فقال بلال فداك ابي وامي بناتنا باباتي يعني مسواتنت لسته علي فقال يا رسول الله ما يبكيك يهلو يمتلقسو مندنو وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر انت رسول الله كنت عادي متهل ذنبك وايل لله انت الذي كلقسك ما انيا من نارغل مدنو ما يسلقسه جيتاي بلو سيطيق فقال ويحك يا بلال انت بلال كوچ ما بل مندنا انت زاري يوردلني اياكو بتاقوكو انت تنتلقسالهكو منك يا بلال ناس تلنغره قالوت ويحك يا بلال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي هذه الآية في هذه الليلة المباركة بزيه ليلتكو يوريشن آياكو يمتسلك أسكونو قالوا نبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل لمن قرأها أهن زاري ليلت يوريش آية والله ويلت ويلت أرتو حافزو ولم يتدبرها بسوا أسدو بسوا يالسرى بسوا تدنك ايه بسوا ارغو اللهن كلاوك اندسو ويلت ويلتال والله سبحان الله يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر او ولم يتدبر ولم يتدبرها ايش هي الآية ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي ان هيك اهون اياتي قرانا اسوانش يوررچو لنبياتن ليليتون بمولو استاسلقساچو يادرچ معناتنو سلازي وندموشنا هتوچ ليليت تنسته سماي تملكت ود مريت تملكت چرقاو كواكبت اندغنا بحرو منامنو اندزي بقا بتملكت بطام يگرمال اني ان نغر تزالج اني بمصوا هولت عامت استمر يالهونا بيتي بهولتنيا درج نبر كذا فهلا بصوا በጣም ሙቀ ሀገር ነው ወደ ላይ ስጡህ የሚባለው ታቃላችሁ ስጡህ የሚባለው በላይ ንወጣና ቤቴ يعني جنب البحر ነበር በቃ እንደዚህ በእግሬ ሄጀ ነው ባህር የምገባው እዛ የባህር እንትን ነበር እኔ ነበርኩበት ቤት አሁን አንድ ሰራተኛ አመጣሁ ከአስመራ አንድ ሰራተኛ አመጣሁና በገጠር ነው የነበረችው ምንም ነገር አታቀም አሁን ስጡህ ላይ ወጣች ቀን ነው ጥሩ ንፋስ ነበር አሁን እንደዚህ በማዶ ባህሩን አየች ቀን ባህሩ ያኒ ንፋስ ያንቀሳቀሰው ምን ይመስላል እንደዚህ አየችውና ባህር አይታጣቀም እንደዚህ ስታየው ባህሩ በጣም ሰፊ ነው ምን አለች ወይኔ ወይኔ ወይኔ አለች እጥፍ ሲያምር ይጥፍኮ ሲወዛወዝ ጥፉ አለች እና ባህሩ እንደዚህ አይደለም የሚለው ሲወዛወዝ እንደዚህ እንደዚህ ሲል እና መቼ ነው የታጨደው ቀርቧል እኮ ይሄ ጤፍ ትላለች እንደዚህ ደሞ ምን አይነት ነው ያገር ነው አለች والله አረ ሸህ እኔ ጋሽ ያለችና ምን ማን ነው የዘራው ይሄ ጤፍ አለች መቼ ነው የታጨደው ስንት ሚሊዮን ኩንታል ሊሆን ነው ብላ የቱ ጤፍ አልኳትና እንደዚህ ከሷ ጋር እንደዚህ ሳይው والله ልክ ጤፍ ነው የሚመስለው ባህሩ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ሲወዛወዝ ንፋስ ያዘወዛውዘው እንደዚህ هذا خلق الله ثلاثنا ጤፍ መሰላት ማለት ነው እና ከዛ ባህር ነው ስላት አላመነችም እነቴ ነው አንተ ደሞ ተመልከት እስቲ ሰባት ሰማይ አለመሰሰ ቁጭ ብለዋል እስቲ በዚህ والله ጭንቅላት እኮ ነው የሚነካው ጨረቃ ትወጣለች ትሄዳለች ፀሐይ ትወጣለች ትሄዳለች መሬቱ ሸለቆዎች ተራራዎቹ ባህሩ ወንዙ ምን አይነት ፍጥረት ነው እና ይሄን አይተህ ራሱ ካልተደነቅከና ያላህን ትልቅነት ካላወቅ አህያነ والله والله አህያነ خنزيرنا وشانا يفلكون بل والله ስለዚህ ይሄን ነው ይላል እንግዲህ ወዮለት ይሄን ቀርቶ ያላህን ትልቅነት ያላወቃሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب يقول واحد اسمه سليمان الداراني سليمان الداراني يميبالو عنده اني اخرج من بيتي علي عندان دقيزي كبيتي وطعنا فما يقع بصري على شيء الا رأيت لله على علي فيه نعمة كبيتي سوطع من يوم بكأن بقراس هاي يهل نقر السياي اني لنية ست نعمة من بي لكتوره لاله الى نفاسه على جنزب وهو على جنزب ايناو على جنزب بقري سهد يمين يمينك فن انتن يلم انا بمول سايكو لني يسد ان امامنا الذي اسب الله عليه ولي فيه عبرة وقال الحسن البصري تفكر ساعة خير من قيام ليلة ليلة بمول ما تورك عسي سقد يادرنا عند سو كتش بلو امس دقيقة ابسلسلو اسبو يجعرك انا يمريت سمايا السبه ይህ በልጣናሉ ሐቂቀተን ለምን በልጣ ታካላችሁ አንድ ሰው ለምሳሌ ከአይሻ ጀምሮ እስከ ፈጅር መቶ ረክዓ ይሰግዳል ይያለቀሰ ይሰግዳል አይደለም ጥሩ ነው በጣም ቆንጆ ነው አንዱ ግን አምስት ደቂቃ ቁጭ ብሎ ሰማይ መሬት ጓክብ ጨረቃ የሰው አሰራር የእንስሳ አሰራር በሙሉ አይቶ ተፈከር ይህ በልጣላሉ ለምን ይበልጣል መሰላችሁ በዚህ ተፈኩር አላህን አወቀ بزي تفكر يا الله انت تلقنت يا الله امانت يا الله ان قدره يا الله ان اعجوبه نجر اوك يا جنس يسجنوا يدروا ان حسن البصري من الهلال تفكر ساعه خير من قيام ليله طيب سبحانه يريد ان يبني التصوير ان الله سبحانه وتعالى برقق نجر لي يستمرن يفلقال ايماناتين يتنكر يفلقال سماي على مسسو وتحتها الكواكب وأرض مستقرة بالله ألا يفكر في من صنع هذا عند سو يهن سياي أيد أنك مويلال عند عالم كونو عند عالم يسعفنو من نقراش يالله سما على مسسو مريت شارك أيهن سياي زنبلانو زنبلو يالفا لهيدا لمتال إلال فقال والله لو أن واحدا استيقظ من نومه عند سو بعند مدربادا ተኝቶ ቢነውር አለ ተኝቶ አንድ ብርድ ልብስ ለብሶ በዛ በሰሐራ አባራ የሞላበት በረሃ እዛ ቢተኛ አለ ምንም ቅጠል የለውም ዛፍ የለውም ሸለቆም ተራራም አትክልትም ውሃም የለለው ትልቁ ምድረ በዳ እዛ ተኝቶ ለአምስት ስድስት ሰዓት ቢተኛና ከዛ ከንቅልፉ ቢነሳ ይላል يقول يقول لو ان واحد استيقظ من نومه ووجد سرادق ከዛ ብር ብሎ ሲነሳ ድንኳን ተሰራ ጌጣጌጥ ነው ፈርሽ ነው በየአይነቱ ምግብ ነው ጠባቆች ናቸው ከዛ በኋላ መብራት ነው በየአይነቱ እንትን ጥላ እንትን የተሰራበት ነው ደረጅ ነው ምን አይነት በቃ ገስር ገስር ተሰርቶ ብርክ ሲልኮ ነው ከንቅልፉ ሲነሳ እንዴት የመሰለ ፎቅ የሚመስለው ተሰርቶ በየአይነቱ ምግብ ተቀርቦ ውሃው ራሱ ቀዝቃዛ ውሃ የወተት የመርወልላ ሁሉ ተቀርቦ ሲያይ ይላል ነዓም يقول ምን ሕካያ አይልም ምንድነው እኔ የተኛሁት በአንድ ምድረ ባዳ ነው አምስት ሰዓት ተኝቼ ብርስል ይሁሉ እንደዚህ ከመሬት ነው የፈለቀው ከሰማይ ነው የወረደው ማን ነው የሰራው ብሎ አይጠይቅም ወይ ምን ትላላችሁ ወንድሞች አንተ ለምሳሌ አቡ አኒስ እስቲሄድና በአንድ ትልቅ ምድረ በዳ ለምሳሌ በሰሐራ ትልቅ ተኛ ተኛና ከአምስት ሰዓት በኋላ ብር ብለህ ስትነሳ ለካ እፊትህ ላይ ትልቅ ፎቅ በድንጋይ የተሰራ በመስተዋት የተሰራ ከዛ በኋላ ደረጃ ያለው ቆረፍ ያለው ሩምስ ያለው ማድቤት ያለው በየአይነቱ ምግብ በየአይነቱ መጠጥ ወማር ወለላ ነው ወተት ነው ሰራተኞቹ ናቸው መብራት ነው ጓዳናው ነው ጽርግያ ነው ሁሉ ስታይ አትጠይቅም ወይ 99.99 ልበል ላ 101 በመቶ ነው ምን ጠይቀው ብር ብለስ ማን ነው ምንድነው ማን ነው ያመጣኝ እዚ ማን ነው የሰራው ብለ ትጠይቃለህ አሉ أرلا من دي. فما بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذي يعطيه أسباب الحياة. عند إهن نجر يمنا دنك كهون بر بلن بزهد الناس النمتا سماء على مساسو شركان أنتن يهل سناي من سروا النلب يمعنى تكونوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات يا لو الله سبحانه وتعالى انجزي عين تبقى تمر عمرو ومعنى يا أخوانا بقرآن كشيب لاي آية عليه سل سماينا سل مريتنا سل سل زي فترة منا قروا بآية بقرآن سدست شي سوست متو من آمن آيات اللو أدلم كشيب لاي سل الله يفترو نقر بيتشاي منا قروا كشيب لاي آيات بقرآن اللو لكن زور بلو يمياتشو سو يلم. طيب وبعد كل هذا بعد كل هذا انظروا إلى الإنسان يهلو أيتو يسولي جنجدي تملكتو واندموش يسولج تملكتنا بتأمي قرما تشوال. يقول الكل خبأ لله بمول فترة كونو بأ الله قم بس بلو راسو ودمريت أوردو الكل يسبح. إيش يعني الكل؟ سماي مريت عرش كرس بحر انس الساوج بمولو الشي بلو يا الله انت انزاز تقبلو تسبيح تحليل أرقو لا الله قم بس بلو يسجد له الشيء. ولكن الله سبحانه وتعالى يهل فترة يسجد له بسو زند سيمة الله سو بهلة تكفله سو بتشانو بهلة يتكفله انجي فترتات بمولو بأن دقزي السمع والطاعة له سو الناجن بتشاناتشو نزي هلة فترتناتشو بهلة تكفله انبيا له قال له الشيء له قال له يقواتشو قال له واندموش أنت كمان دهونك انقري أوك. يقول سبحانه وتعالى من إلى المسلاش تملكته ألم ترى يا محمد استتملكت ويا أمة محمد تملكت استي ألم ترى إلى الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. هنا التكالينو بمريت بسماي بعرش بكرسي الله كله لا الله يسجد والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل لا الله يسجدان على منمتن. وكثير من الناس بسوسي درس كسوتشم بزو وكثير حق عليه العذاب كسوتشم بزو قالوا يكفروا بزو قالوا دمو يامنوا لكن يهلي النت يمتاو بسو بتشانوا على الله سبحانه وتعالى بانسسا بسماي بمريت ببحر بشلق وبترارا هلهم قال ربنا الله بلو يسجدوا لكن بسولج سمتا الله سبحانه وتعالى هلت بدون أغني الشيء. وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله ودك أو ودك أنه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن واندموش النهاتوش يمتش أرشو أسر آية ينتنو سورة البقرة سورة آل عمران تفسيرو بزي ستناكك قن أهن تنش انتن للناقر توين سورة البقرة نا سورة آل عمران بتلي سورة البقرة من دنو كبرتوا هلتم لك ودنيا مش ناتشو البقرة وآل عمران بان دي يمهدو بتأمين ما اللي يتلال لك سوى مش ناتشو انا استي كنقة ملكتو اهن هلت امت هنوال سورة البقرة نا آل عمران بتفسير بتنتنا بسفينو يتقلصو تجرسو على دلم من دنو نزيه سؤول السورة كنيقات كتاتل ونموش من عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه على النام اقرأوا الزهراوين الزهراوين اقرأوا الزهراوين زهراوين مما تنو هلت قيت ألاتشو أبباوش ورق أما يهونو هلت مشرائم مسلو هلت بتأم دس يميلو زهرة وين زهرة يعني روز مالتنو هلت روز يهونو يقرآن وبت يقرآن ملك يقرآن جيتوش يقرآن جيت يهونو هلت سورة باكاتشو هلت مقروالو. يقول اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سورة البقرة قروات سورة البقرة والسدسو دستنيانو الكسرم سورة البقرة يالو السدقن يكسر سونوانو سبحان الله بيانس بيانس إنيا هلا تشزي الله تشبات حفزتم ترقمون توقع الله تشبينو مامنو وكذلكم تفسروان. إذن يقول اقرأوا هي غمامتان أو غيايتان من ما نتنو مسلاتشو بيوم القيامة إلا يميهونو هلت السورة سورة البقرة آل عمران ناتشو يعني صحي باناتاتشن كربا براساتشن كربا سو ستا قاتل لامساشي آمت سو لابو سيطلق اللقنا لابو اسكهودو لابو اسكجورو قندو يمي درسنا بل انداندوشو بلابو بلاباتشو يمي ستمونا يمي شفنو كأن بزاقزي لكن ددامنا تلا أرقا يمتات ألا النزيه لسوراناتشو سورة البقرة سورة آل عمران. يقول غمامتان يعني عند سحاب مالتنا عند انتنو غيامتان هلو عند ترقومنا فرقان انا هلتم بزي انتن يادر قالوا مالتنا كذاك طلو من إلال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة حقيقة اهتوش وندموشنا اهتوش يعني الناتوش مالتينو أنتي لما قرأت ما تتشلك هنا عندو أكما دام يدرس لج ويم لج سيت كالتش ونتينو مقشش يستش انشي زاري إن شاء الله قواس قزل لها له ناري رمو انتن عند نقر قزل شاء الله إيالش يا باب بلا تشستي لجوشاتشو سورة البقرة بيانس بيكنو كان بيهون بيهولت بيسوس تكون بيتاتشو سورة البقرة يكرابت سمني الله شو سورة البقرة يكررت شيء أنا يقبل مكناتهم بلنا مستبق أبد أمر بشار لو شيء أنا قبته من رب شاتشو ممكن ندزيلي هون الشلال بس حرنا بهما منا ببشتا بتأمي متسق أيو سورة البقرة بتكرو هنا قريوت على وندموش إني اللي نقرأشون يهون. إذن يقول عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. بطلة مالت شياطين سحر مالت نوم شياطين الناس سحر ما يدرقوا سوش أي تشلواتم سورة البقرة. سورة البقرة يا ألم سحرك متوب السبسبو أي تشلواتم جنوش الناس شيطانوش متو سورة البقرة لمن كاتبيرو يعني أدلم سورة البقرة يميك الرابط بيت شيطان ما يقبام جن ما يقبام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مكس الساعة تنشكو يتدومو نبي صلى الله عليه وسلم تنشكو ينا قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران له فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة. اندت الهنو صحاي ستاكاتل سورة البقرة انا سورة آل عمران متقنا يميكاراتشو انا ميحفزاتشو بساتشو بنزيهو للسورة يميسراي نبارسو ليتو متو انددام منه ونو تلاثر ياسكا متو تالمالتنو سبحان الله. بل يقول تؤتى بالقرآن يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله ان يوم القيامة قرآن يمتقنا بز أرض المحشر كونو قرآن يمتقنا قرآن ميك أرسو ينبرو دمو يمت ألوالو الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. قرآن بمولو سيمت ورفايزون ميمت أو إن بفيت يميك جنيو بكأن سورة البقرة بقرا سورة آل عمران هنو بمولو قرآن أسكتلو يمت ألوالو كذار مو مني لالو نزي قرآن ناتشو يقرآن آياتو كوناتشو بورفات تسلفو سورة البقرة أنا سورة العمران بفيت هنا يمت أن أين أصحابي لالو نزي آيات كوناتشو يعني بالبيتوش أن يعني كاري وشيت هالو تبلو بأرض المحشر نزي بلو يفلق لالو مالتنا تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان لالو ከዛ ከተሎ ነቢያችን ምናሉ አንዳንድ ስም አሉ የአላህ ስም የፈለገውን ጥያቄ ብትጠይቅ በዛ ስም አርገህ አላህ ይቀበለዋል اسم الاعظم ይባላል የአላህ ትልቁ ስም የተባለው በምን ይገኛል ታውቃላችሁ በሱረት البقرهና በሱረት آل عمرانና በሱረት طه سبحان الله ሶስት አያት ናቸው ነቢያችን ምናሉ اسم الله الاعظم الذي اذا دعى دعي به اجاب في سوره ثلاثه البقره وال عمران وطه وهي ايش بسم الله الرحمن الرحيم سوره البقره الله لا اله الا هو الحي القيوم حي القيوم في سوره يعني في ايه الكرسي بسوره ال عمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم بسوره ال عمران بسوره طه وعانت الوجوه للحي القيوم الذي صوت بزيه اللهن كطيق كتن مملسلم مندنو يا حي يا قيوم اصلح زوجي يا حي يا قيوم اصلح ذريتي وابنائي واطفالي يا حي يا قيوم ارزقنا انت الرازق نبد نزيه ولت قال كطيق الله سبحانه وتعالى بقى بتام انتن يلال يعني يقبل لها المكناتن بتلقوا اسم سلطرهو معناته نو طيب وندموچ استسبو كنيغا والله اني بالقران بسوره البقره مع ال عمران بزو بزو نغر نو يانببكوت كبصاف استي هولت بتشال اسمعچو امراه عندي سيت كونج تشتكي من السحر وذهبت لكثير من المشايخ تسحرانو ان لبزو بزو شيخوچ هيدا وبعد ان اقنعها الشيخ ان تبدا برقيه نفس برقيه نفسها بسوره البقره فقط عند الشيخ منالات عليك بسوره البقره سوره البقره اندمتتش بقى يتشالشو النجر اهون 10 ايات نجي 10 ايات بقى سوره البقره لتنا كان بسو ارغش تفوسي يالات تمام اشتد عليها مقرات جمرتشنا بشتاوا اندغنا باسبات اشتد عليها الاذى من الشياطين شياطينوش سوره البقره سيسمو ونتنو ينغبغبالو ينفطفطالو ينقطقطالو بتامتنو ميهلو ስለዚህ በሽታው ባሰባት ሸይጣኖቹ እንደገና ክፋታቸውን ያኒ ጨመሩ ማለት ነው طيب يقول ونصحها الشيخ هدا ستتيقو من ብሎ ነገራት ሼኹ استمري ولا تتراجعي ሸይጣኖቹ እንዲደሰቱ ከፈለግሽ አቆሚ ዋላት ሸይጣኖቹ እንዲገደሉና እንዲሸሹ ከፈለግሽ ግን እየተሰቃየሽ ሱረት البقره ወደኋላ እንዳትያላት كذا بهالا استمرت ثم استمرت حتى بطل سحرها باذن الله وقد رزقت ابناء بعدها اتولد منبر بتام بتام بتام يعني سقاي نبرات كذا بهالا شيطانوچ بمولو سيبررو انا طينا اغنيچ ماحصنوات استتكاكله كذا بهالا مولد جمرچ يلال بنت عند دومو وطاتنچ تملكتو انغدي عند وطاتنچ بزي بسعود عربيا نو مسلين تاريخو اندميلو وصلت قرابة 40 سنة لم تتزوج عند اللي أقباتي متال باند نقريم ملسال ليلة اللي أقباتي متال باند نقريم ملسال بك أتشقرج بك قنجونج تنشنج إن اللي أقباتي متال سهلو كبيتي باررال شيطانو تشكونا شو ميه باررال إسكار باء متدرس انتنوا ادميوا مالتنوا فنصحها أحد الشيوخ عند عالم من علات نصحها بقراءة سورة البقرة فلما بدأت واستمرت سمعت صوتا زبلا بك أبا بيتوا سورة البقرة تكرا تكرا تكرا عندك أن دنت سما شالي بدنقات برا ستوت بزابة قبيو بنتنو ببيتوا قبدي عليه سمعت صوتا مخيفا من شجرة مخلوعة عند زاف نبري شالي تقرت عنك زافو تقرطو بزاب قبيو كنو تقرطو كسر مسرط تقرطو قن يا مريتو زافي نبربت قدقوان هنوال بزا قدقوان عند السحر الزاتك أبروه قنيش مالتنو سبحان الله العظيم سورة البقرة كو فرفرو فرفرو يا وطا سورة البقرة نو ستكرا ستكرا ستكرا الزالو بسحرو يالو جنو تنكونا بتقام بتقام سنكونا ستشفت شفو بسورة البقرة دنس أوتونا وتهدا እዛ ቀረብ ስትል ቀረብ ስትል ቀረብ ስትል ለካድም ሰው ከዛ ጉድጓድ ይወጣል ከዛ ሰው ጠራችና ተሰብስበው ጉድጓዱ ሲያዩ እዛ በስህር የተጠቀለለ በዛ ጉድጓድ አገኙ ሼኾቹ ዑለማዎቹ መጡና አዩት አያተል ኩርሲ የቀሩት ተፍ ያሉ አበጠሩት ያፈረሱት ማለት ነው ሲያፈርሱት ይላል ወጀዱሁ መድፉናን فأبطلوه قرآن يقروا بقى كتكموش أدرقوا ثماتنو فما مكث إلا بدء فما مكثت إلا بدع شهور فتزوجت سنت ورنو يقويتشو نقروا تكفت الله من نمسو متو أقباتنا بتقام تقروا تدار يازيش مكناتهم سبحان الله أتاكم ديه نقر تاك الله شو أتاكم يقوى بل نمست يمي الله يمهون بسحر أتاكم ባልና ሚስት ያኒ ልታፈቅረው ልታፈቅራት ሊያፈቅራት ከፈለገች መድሃኒት አርጋ ወደሱ እንደምትስባት ታቀም يقول سبحانه وتعالى في سوره البقره ألفكو واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ماذا يفعلون يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر سحر كفرنا اتماريالو يستمر نبر مندنو ميستمروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار منهم بضارين من به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا الى اخر شيء يفرقون بين الزوج وبين المرء وزوجه برنامج استملي ወይም መስተፋቅር የሚያደርግ ሸይጣኖች እየሰሩ ብዙ ቤተሰቦች ያፈረሱ እንዳሉ አታቀም ወይ ይላል طيب የመጨረሻው ታሪክ ልንገራችሁ የመጨረሻው አንዱ ምን አለ አንዲት ነች ሴት ነች ዛራትና ሰዲቃ አንዲት የእናታችን ጓደኛ ወደ ቤታችን መጣች አለች ይቺ ተማሪ አንዲት ተማሪ ነች የምታወራው የእናታችን ጓደኛ በቤታችን መጣች አለች وكانت لها بنت عند لج نبرتشات ياتشي يناتاشين غوادنيا عند لج نبرتشات عليه مسكينه دائما تجهد وما تكمل حملها سبحان الله ترك زالتش يوردال ترك زالتش تسوردوالتش السواد لم تسوردو جنوتش كونو يغدلوتنا يوردال ترك زالتش يوردال تشجرش بقى 3 4 غزي يرغزچو يهدال يرغزچو يهدال معناتنو و مرة جاءت وبشرتنا فقالت اليوم أنجبت ابنتي آلج زاريكو ما شاء الله لجيكو ولدج بلا بسراتي زامت أشالج قالت من دنو يا درقات شوت هل استعملتم مثبتات الحمل يا زوات يتشن قال مثبتات الحمل من مالتنو ارقزنان يمياس أنا من مالتنو ارقزنان يمياس أنا እርግዝና እንዳይወርድ ብላችሁ የምታደርጉት መድኃኒት አለ ወይ ብላ ጠየቀች ማን ነው የጠየቀችው ይቺ ተማሪ እሷና እናቷ ሆኖች ጠየቁ ለዛ ሴት አሁን ልጅሽ ወለደች አይደለም በፊት ግን አራት አምስት ጊዜ ነው ያስወረደችው አሁን እንዴት ነው ሙሰብታት አልሐምል ይገባችኋል ይሄን ቃል ያኒ እርግዝናው እንዳይወድቅና እንዳይወርድ ብላችሁ አንድ መድኃኒት የተሰራ አለ ወይ ብላ طيقش مالتنو قالت لا والله يا لج انا اعلمك الحقيقه ونتلن قراتشو قالت ما استعملت شيء قالت كل ما فيه يوميا كانت تقرا سوره البقره بيقنو هلت جزء تقول كونج هلت جزء ربنج سوره البقره نيلن قراتشو عند بيت حساب قالو زي تلك تنو امير اندزي تلك بيت حساب نو አሁን 7 አመት 6 አመት ሆኗል እየሄድኩ በየቀኑ ሱረት አልበቀራ ቀራለሁ እዛ አንድ ትልቅ ቤት ነው ትልቅ እንትን ፋሚሊ ናቸው እና እዛ ቤት ሄጄ በየቀኑ ሱረት አልበቀራ አንድ ሰዓት ከ5 ደቂቃ ትወስድኛለች አንድ ሰዓት ከ5 ወይ አንድ ሰዓት ከ10 ደቂቃ ብቻ ትወስዳለች እዛ ሆኜ ቀራለሁ 7 አመት ነው 6 አመት ሆኗል እስካሁን ድረስ ምክንያቱም ሴቷ በጣም በጣም ሱረት አልበቀራ ትወዳለችና እዛ ሄድኩ ቀራለሁ ማለት ነው እና ምን አለች تقرأ كل يوم سورة البقرة نعم والله من اليوم الذي علمت فيه أنها حامل حتى لحظة الولادة أرجزاك تبالي اسكم التولد درس زم بلا بقى سورة البقرة بيك أنو تقرا لشالي تقرأ البقرة وتنفث على نفسها عندنا بإجوات تفتفتفيا لك سونتوان بمولد بس تارقنا وتقرأ البقرة وتنفث على ماء وتشربه عندنا سهن تامت أنا وها تارقال لك كذا سورة البقرة قرتا تفتفتفتلا لكنا كذا كذا تتقال لشالي زت أنيور أرقذا سكمتولد بسلام وندول لذلك الله أكبر إن الشافي هو الله الممرض هو الله الخالق هو الله يعني هلو نقرك الله هنا لكن يسوك على تدمو يسوك قرآن الله اندم يادن أدرقوا مالتنا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بها في ليلة كفتاه متفق عليه آيتان يعني لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إن تبدوا وهو على كل شيء قدير الذي آمن الرسول بما أنزل إليه الذي سوست آيات يعلب ما تشرش سورة البقرة الذي هي كأرى ليلة سيدانيا ليلة أندنا قرأينا كاوم كأنم سيكأرى أنقدي يين آيات الكرسي كأرى هلو بسورة البقرة عليه بسورة البقرة يليل لنا قرين لم سلذي ونموشنا هتوش عليكم بسورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما ظهروان يعني يا قرآن ملك يا قرآن وبتنا تشو الحمد لله بهلت آمت تشأرسنا التفسيرات تشو لما هلت تشم دعا ما درق الله تشو بچنك الله تشم دي قبو هلتتم يعني اند تحفزوات تشو اند شمدات تشونا بسلات يدقى قمات تشو اند تكارو تسفاء درق الله لالله بنقرات تشني السماء لدمس إيه يدرسنو يدرسنو مسلم يا دلم إشي أهون قديه سورة البقرة تشأرسنا أمس دقيقة نصرفنا والله الله كتقبلوا دعاء درقال له أتراكو كرمو أتراكو مكرياتهم الله سبحانه وتعالى ويمكني ويمكن نانتي سوستم تسوشي متسموني اللاتشو كان نانتي أندوبت آم الله يودو سوي قنينا إجو أنستو آمين آمين آمين كالي إني دمو دعاء كدركو ممكن بس سبب له اللاتشني كبل لنا ስለዚህ ከሩሙ አትራቁ 5 ደቂቃ ብቻ ከዛ ዱዓ አድርጋለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ አቡ ኡሰይሚን አቡ አኒስ አመቱላ ሙዓብዲን እንደዚህ ሁላችሁም እንደዚህ ያላችሁ አትጥፉብኝ ዛሬ ስለ እነዚህ ሁለት ሱራ ምን አይነት ድግስ እንደምናደርግላችሁ እንወያይበታለን ኢንሻአላህ እሺ እሺ እንግዲህ ወሃውና አሲሩ ጭማቂው አረ ዶሮ ዶሮ ምን እናደርጋለን አሁን ማታ እባካችሁ ዶሮ አትብሉ ሌሊት سرزوا باك دورو نعم امت او قزقز وها نسكافي من امنو اندزين نوردو شي مايك فري بس والله انت ملسو يتقدد سلتشانه ويس يتقدد سلتشانه يزهل علي اسكم كيازك بوحالاس اسكي بمتشالو متن بزي بسمهاتشو نا ترقوماتشو باوكو انتنو اياتوش تسرالله كان سراه من ترقومات لو ስለዚህ እነተኖ የተናገረው በሰማነው እንድንሰራ ጥረት እናርግ ሁሉም እንኳን ባይሆን የምንችለውን ነገር ለመስራት እንጣጣር ነው ምንለው እሺ ወንድሞችና እህቶች እንግዲህ ወደ ዱዓ ሄዳለሁ ወደ ዱዓ ከመሄደ በፊት ሁለት ነጥብ ብቻ የቀሩኝ ነገር አሉ አንዱ ምንድነው ብዙ ጊዜ በዚህ እንትን በዚህ ፓልቶክ እና በሁለቱም ሩም የምደጋግማቸው ሁለት ነገሮች ነበሩ አንድ ነገር ነበር እሱን ለማስተዋወስ ነው ቁርአን መድሃኒት ነው በጆራችሁ ላይ ቀረጹት ይሄ ነገር በልባችሁ ላይ አስገቡት በጭንቅላታችሁ ላይ አስፍሩት ቁርአን መድሃኒት ነው እንዲያውም ዶክተሮቹ የማያድኑት ነገር የሚያድን መሆኑን باذن ربي سبحانه وتعالى ቁርአን شفاء ነው لانه ليس بمخلوق وانت دكتوروچ يمسطو تقلالا مدحانيتوچ مخلوقوش ناتشو سو يفطراچو الله يفطراچو نو ادلم قران اتفطرم قران يتفطرم تفطروال كالن الله تفطروال معناته نو اذا القران كلام الله لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ايش معنى متصدعا القران ودا ترارا بيورد نرو تنكتكتكتك بلو اشواي هون نبر قران يلال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا فنكتكت يميلو بمندنو بقرآن ميزاننا بالله فراتشا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. إذن القرآن شفاءنا، قرآن كبادنا، قرآن إنيا من نقر ميزاننا تلك أنه على وك نمسكهن درس قرآن تلك أنتنا ما أنتنا يمياك الله يفلق اللي تبتشانه. على كل حال قرآن مدهانيتنا إننا نستوسا شوف زقزيت أقسكت الزهنة ينشن قصة قصة سايهون يتكسطت نقر إني راسي بجي يرسس كتم لما لثم يتشانان عندوا أميرة أميرة سبان قريبا سعود عربية الله شو تاك الله شو بأوروبا الله شو رويال فاميلي مالتنا عندك رويال فاميلي عندو نا عندوا قرآن قرار لين بلا بتلفزيون يأيتشين بتلفزيون يأيتشين نا كسوا قاية ميسارو حبشا عدلو سراتين يسيتوش نا من عرشات شو إيه شيخ إني ونتينو بفيتو برهان يأيهونو نا أمتو لين يأيتش سيتوشو نقرون نا من برهان تهار ليش نما من الله ألكو نا هيدكو كذبو هلا من عرشين قرآن قرار لين يأيتشين إشيال قواتنا قرآن قرار لك نبر بيا سوست كان هو يتقال يهدكو سورة البقرة رقية منا من الذي كرث الله تنه أولا عندك المنع لتشن عند كتابة متاشنا إهن كتاب لان تلستهنين كتاب يعني من أسر تيجي اللونه تنش نيج أسر قس قال لتشونه شن دزي أنا هيتشن كتاب لان تلستهنا انت دمو كوبي أرقه لم تفلقو سوست قال لتشن إشي الكتنا وصر كت قرآنو سورة الفاتحة قلت قل عذو قل هو الله أحد آية الكرسي أول سورة البقرة آخر سورة البقرة عندنا أي سما السما يا أخوة أن عندزي يعلش يروك يا آياتنا شو أهون من علشين يزهج مصحف قصة لنجره علشين إيش الكوان عنده تلك كوريا الفاميلي عند أميرنا بهدو تلك بشيتها متعبت هود مالت قبتنا يا قروة قبته يا شيء دجيش متارجينه مثلاً قبته كبدة كبدة بهود هودوا إن الزي بسعود عربية اللو يتبعلو مستشفيات عندهم بتأم تلالك مستشفيات يالو بسعود عربية دنك يهون مستشفيات نيالو دكتور شو راسه شو كإنجليز أجر ككندا كأمريكا يمتونا شو بمولو مستشفيات بهد بمولو ألشالوثم سويه 92 كيلو يمزن نبر وديت هيدا تاكلاشو ود 45 نو 42 50 اندزي ود 50 كيلو جرام ورده سويه بقى مغبي بلال دجس سايهونم مغبي بلال دجس سايهونم تسقاي دكتوروچو يقول اسك مليون ريال نو انتن يطفى له حكمنا بمجرشا انچلو مالو ود امريكا وصلت باند ستيت امريكا تلك مستشفى جبا دكتوروچ تسبسبو يعني عند سوس أرث سامنت سيادرق بكان تشلو موتو نو انجدي موتو يمايكر أهون خلاص ود أجر وسدوتنا زي متنجي يعني تشلو مالو مكنياتهم بيا كانوا عند كيلوات كله يقدلان أي بلام هردو مو بكان تن بلوال مجرشة أربعة مستنو اندزي كيلو سيدرس ود أجر وسدوتو بلو تفرارمون دزين وندمو شالوت فلت أميراوش نا كرياد ود الزهد نا لوسدوت بلو سيقرار ربو عندو يسوريا تولاج هونو شيخ نو إذا مستشفى يزور نبر كذا سيزور متنا من دنو هونو سويو علي والله اندزي قبتو عي سلام منا من سلزي موموتو يماي كرسل هوني ودا أقرون وسدوه لنا لوت شي لمكرو ويني لقرار لثالو مكرو والوت سويو سيقرار هوني الكواتشو نو سيقرار سبات تكن سمن تكن أسر كان سيقرار قرآن كونو يقراو ديرا كو لادرجو غبطو مسرات جمرچ تك تك تك تك تك تك ند ساعات كونو بقى مملات جمرچ القا نبرش بقى هيدا مامواچ سراچ دكتوروچ سيمطو طيناو يتشاشال راسو ميزانو ود 60 كيلو جرام هيدي ود 65 هيدي يميبلا نغر كله يبلال يوطال يتطال سغرا يوطال شنت يوطال بقى اندزي اندزي مندنو يدركوا قالوا الدكتوروچو اني من ما يدركوا هذا كلام رب السماوات والارض ቁርአን ብቻ ነው ቀረሁለት ነው አሉት። አንድ ምስጢር አለ ምስጢር የለም አላችሁ። ወንድሞቹ ሁለት ላልቅ አሚራዎች ናቸው አሚሮች ናቸው መጡና ምንድነው ያቀረሁለት አሉ። የቀረሁለትና እናንተ የምታውቁት ነው الحمد لله رب العالمين والضالين امين قل هو الله احد قل يا الكافرون قل اعوذ برب الناس الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لله ما في السماوات وما في الارض اول سوره البقره اخر سوره البقره ايه الكرسي كذا فلا تنش كسوره القلم تنش كسوره انت انت يسحر منا من اندزي اندزي طيب ينو يقراهلت او يبيتش انا يقراهلت شي امطاو استالونا صافوا علوت صافوا እንግዲህ ከቁርአን ነው ሌላ ነገር የለው ጻፎና ወንድሞቹ ዳነኮ ሰውየው በቃ ወደ ነበረበት ሚዛን ተመለሰ ማሻአላህ ሪያዳ ማረግ ጀመረ ሰውነቱ ተመለሰ እኔ ጉበቱ መስራት ጀመረች በጣም በጣም ጤናማ ሆነች አሁን ወደ አገሩ አመጡት ድነዋል ወደ አገሩ አመጡትና ለዛ ሱሪ የሱሪያ ተወላጅ ምን አሉት ያ የቀራው እስቲ አምጣሉና ሲያዩ እሱ እንዳልኳችሁ ነው እንደዚህ ምን አደረጉ 250 ሺህ ኮፒ አርገው በየሙስተሽፋው በየሆስፒታሉ ዘረጉት ማለት ነው እንደ ሰደቃ ሰደቃ ብለው ይሄን ቁርአን ተናደረጉ እና ከነሱ አንዱ ይሄች ነች አለችኝ እሺ አልኮስድኳትና እኔ ደግሞ 400 ኮፒ አርገ ያማርኛ መጅልስየና የትግርኛ መጅልስየ ለሁሉም ሰጠዋቸው ማለት ነው እንዲያውም ከዛ ቀጥሎ አርቂያ ሸርዒያ የሚለው ካሴት በትግርኛና በአማርኛ ወጣሁ እንደሰማችሁት ነው እና አርቂያ ሸርዒያ ሁለት ካሴት 3 ሰዓት ማለት ነው በአማርኛ ያለኝ ሁለት ካሴት 3 ሰዓት የሚሆን በትግርኛ ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን ሽፋ ነው ቁርአን ሐቂቀተን እኔ በቁርአን ያለኝ እምነት ከዶክተሮቹ በላይ ነው ስለዚህ እባካችሁ በችላ አንየው ይሄ አንድ ነው በመጨረሻ ግን ምን ለማለት ነው ፈለኩት አሁን ዱዓ አደርጋለሁ የዱዓ አደብ ታቀላችሁና አንተ ዱዓ ሲደረግ እጅህ ተነሳለህ ልብህ በሙሉ ጥርግርግርግ አርገህ በሙሉ ቆሻሻ አውጥተህ ወደ ምንድነው ተሄደው ተቅላላ ወደ አላህ እንት ነው ተሄደው ልብህ ወደ አላህ ነው ተዘነብለው ደሞ ነቢያችን የዱዓ ነገር ሲያስተምሩን ምን አሉ መጀመሪያ አላህን ነው ተመጉሰው አላህ የሚገባው ክብር ተሰጠዋለህ አስለን ምን እንደፈለክ አላህ ያቃል ብዙ መለፍለፍም አያስፈልግም በእንትኑ እንደዚህ ሲጠኝ እግሬ ያድነው ራሴ ያድነው እንደዚህ ይበለን የምናም እንደዚህ ብዙ ላኪን እሱን ማመጓስ ኢንሻአላህ 10 ሰዓት ብትወስድ እሱ ነው የሚወደው እና ያደቡ ምንድነው መጀመሪያ እሱና መጉስና ጥያቃችን እንጠይቅና በመጨረሻ ሰላት አለ ነብይ አድርገን እንዘጋዋለን ይህ የኔ ስራ ሲሆን እናንተ ስራ ደግሞ በልብ እጃችሁን አውጥታችሁ አሚን ማለት ነው እሺ እና እንግዲህ በሱረት البقره እና በሱረት آل عمران ምክንያት በማድረግ እና ሩሞቻችንን በደንብ እንዲጠብቅልን አላህ ዱዓ አደርጋለሁና አሚን በሉ ላለሁ እሺ طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله يا قيوم سبحانك يا قيوم يا من لا يعجزه شيء في السماوات والأرض وجهك أكرم الوجوه وقولك أصدق الأقوال لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك لك الحمد من فقير يطلب غناك لك الحمد من ذليل يطلب عزك اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا

هذا الدعاء منا يا رب ومنك الإجابة يا رب العالمين. لا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الفجور والفسوق والكفر واللعب، ولكن أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيء وندمش أنه توش الله يتقبل منا دعاءنا ويتقبل منا كل بكاءنا ودموعنا. الله سبحانه وتعالى هو لتك ألبتشان مياس في القوي هلو دعاء مكان دس اندي لونه يادرق نونجي. الله سبحانه وتعالى يلبتشن أيته هو لتك ألبتشان بنتعيكو يقبل الإلال له. سلزي كذي قتل إن شاء الله بمن دنو سورة البقرة آل عمران منا كبرات شو من دنو من دات شو لنقرات شو نقريد تلك نقر كنيام تبكو لنقرات شو كتشالي بچنقلات أتشن شمددن هلتم محفزنو هلتنيا بنسو مسراتنو بنزي هلت سورة مسرات تلك من دات شو يمدمو تلك من كفلات شو لنزي هلت سورة سمتن ترتن يعني بسو اندن سرانا بسو هوتاش اندن مرانو. لكن هون ستي يا الدنيا نقر نارقنا اني اونتينو عند نقر حساب نبارين يميتشال كواني ابو عثيمين سمانيا الله للوشن بمولو ابو انيس تقلالا سمانيا الله شو النزيه لتسورة حقيقة اهدان الله هدية هدية نويستان بهولت امسيج الرسول بتقام يسمى سمان قدي اهون اني فتنا لما رقفل قالو فتنا يعني تنشا ما سايت فتنا سيهون ويم هايلاتشن من امنا سايبت فتنا سيهون ايه النزي سولت سورة بمن وطان انجدي بزو سو چالو سورة البقرة آل عمران بدن بيتردوت قن اجات شوان ستو لمن ناقر اما يتشلو بتلي سيتو چالو يعني بمايك لما النقر ما يشلو قن بدن بيقباتشو انا اني بس هو فتونا لما رق فلقال له نقري لو دفيتو معليش سورة النساء الله امي هون يادر قوال بتلي ان الزي سورة البقرة انا سورة آل عمران قن بس هو فتنا الزقاج الشي عند اربات اياكي الزقاج الشي بإيميل نملك اللاتشو ويس بيه بيتاتشو ببوستا بيت نملك اللاتشو ويس بمن اندهوني انانتي تكنولوجي سوصلو هنا تشوستي اما كرونينا سورة البقرة آل عمران اتك آللو بامارنيانو مصف اللاتشو عايزواتشو اتفرو بامارنيانو مصفو كتاب كنانتا قاللي سوت ايكاتشو يعني تفسيرون اوديو انتن يملساتشو استي أربات ياك كتتأيقوا بسورة البقرة أن آل عمران تكلالا ريفايزا درقات شوالنا من لو سلزي ما أدري استئام ما كورن بمن فتناو قدي بقال نبراهن تأيقان له أن أمو سهام يملسالو يهلا بيتشاو هنو أهن قم بصهوف لك أرب الله شو فلقال له انديت ولنا أنت يدرس ينوان نوت ياك من جمريا مايك فري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وجزاكم أستاذنا حبيبنا أستاذ محمد الحمد لله رب العالمين عونك بشير صلوصي ومدامتي دوالي بمدرسي الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أستاذنا بطيق وطيق مسارات كذبة في تندد درقة واندماتشين أستاذاتشين أستاذ نقاشي ترس እንዴ ጥያቄ ማዘጋጀት ተወልን በደብዳቤ ነበር ላከው ለምን በኢሜል ከተላከ ለያንዳንዱ ሰው በኢሜል ያገኘውና ያን መልስ ተዘጋጅቶበት እንትንዳይ እርሱ ልክ እንዳስተማርቶ እሱ ደብዳቤውን ሲልክ ሁሉ ሰው ደብዳቤ በሚደርስበት ሰዓት ያ ደብዳቤ እንዳይከፍት ማንኛውም ሰው ይጠይቅ ነበር በየጊዜው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉ ሰው ደብዳቤውን ልክ እንዳደረሰው ከዛ ጥያቄ በደብዳቤው በሰላከልን ወረቀት መሰረት እሱዚ ሩም ላይ ሆኖ ጥያቄውን መልሱ ብሎ አንደኛ ሁለተኛ ያነበበልን እንመልስ ነበር። ከዛ በኋላ አቆሙ ሲል አቆምን። ከዛ በዛ ላኩ ተብሎ ካንኛ እስከሱኛው ትቱም ወንድሞችና እህቶችም ያው ተናገረ ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ስለሆነ በዚህ መሰረት ይሁን አንደኛ አማራጭ ነው። ግን እርሱ ደግሞ እንዳሉት ምንድነው አይ በኢሜልም ተልኮ ችን ማይክ ቢያቋርጥም ገብቶኛል ጥያቄ የኔ ተሰማ ነው እንደሞች የኔ ተሰማ ነው አይደለም እንግዲህ በዚህ በጽሁፍና يتلاكو يوندماتشن استاذ النجاشي قنجو نو جن يني كذا لي يتيلال لمن مسراچو اهون ي فتنا نو ميبالو يا وندماتشن نجاشي فتنا نو كلهم بوستو سيدرسو باند دقيقه كفاتو يبالال باند ساعه 2 ساعه دمو اني مجلسو تيبالال اني جن دسو ادلم حسابي اهون لا اني حساب مندنو دبدبو سيدرس يكفتو يانببو مصحفم يكفت تفسيرم يكفت سوم يطيق عند سامت 2 سامت 3 سامت سامتم يوسد دمبنيا تردتو فتنا ادلم ينهكو فتنا ادلم وندموچ فتنا يعني نطبه ميسطو منامن دزي ادلم علامه وسو ادلم علامه مندنو طياقه متتو سلا سوره البقره እንዴት አርገህ መጽሐፍ ከፍተህ ሰው ጠይቀህ ዑለማዎች ጠይቀህ ወይም አውዲዮን አውዲዮ እንደገና ሰምተህ ከዛ እንዴት አርገህ ትመልስና 40 ጥያቄ ከመለስክ ሁለቱም ሱራ በደንብ ተረድተሃል ማለት ነው። እዚ ነው ለመدرس የፈለኩት እኔ። ስለዚህ የኔ ለየት ያለ ነው ደብዳቤው ይدرسህ ክፈተው ከሚስትህ ከልጆችህ ከጓደኞችህ ብለ በቃ እየተከራከርክ እየተደረደርክ እንደዚህ መልሰው ምንም አይደለም ولكن ستملسوا كذا بحالا كن اترساوا ان شاء الله انا يهم هولم بزو اندمساسات اقالو هنا سلازي يكفت دبدب بدبدب كتسماما معناتنو يكفت ينبب مصحفتم ايته قرانم ايته سو طيقم ملسوا كذا بحالا انغدي بدبدب كتسماما نو يي اند استايت نو ليلا استايت مايكفر يلالو ان شاء الله አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱን ያ ጀማ ይስማችኋል አሰላሙ አለይኩም ኡስታዝ ጀዛከላ ኸይር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጀዛውትን ይክፈሉት ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በኢልም ይጨምሩልዎት ኢልሞትን አልহামዱሊላህ አላህ ወላሂ በጀነተ ፍርዶስ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምንዳውትን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይክፈሉት ኢንሻአላህ ኡስታዝ እኔ ወላሂ ጥያቄውን ተለማለስ ሳይሆን ቀደም የጀመረ ተጽፍሎት ነበር አደንድ ታደርጉኝ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ያለኝ በፕራይቬት ማለት ነው እርሶን ለብቻው ተመጠይቆትና والله ታላስ ቸገርኩት አፉትሉኝ አሉት ኢንሻአላህ አደንድ ታደርጉኝ ብቻ ነው ኢንሻአላህ አስተዝ ጀዛከላ ኸይር አላህ ጀዛአችሁን ይክፈሉት ኢንሻአላህ እሺ እህቴ አደርግሻለሁ ኢንሻአላህ من يوم جزي برايفت تيكس تشال ان شاء الله اشي انقدي يسطوت موضوع اهون بنوسنم استياسبوبت اني سوره البقره ان ال عمران بدن ببچنكلاطاچو سفرو لزل عالم ما يرسى نطب هونو بچنكلاطاچو اندهد يفلغاله والله بتياكنا مس اندريفيز اندريفايز هونو بيقمتنا استايت سطوبت استي ምን መስላችኋል በምን አይነት ሪቫይዝ እናርገው ትምርታችን ይከተላል ሱረት ንሳ ጀምራለሁ ሱረት ንሳ ከመጀመራችን ግን አንድ ቀን ለሚመጣው ሳምንት ይሁን እንግዲህ እንደተስማ ያሪ እንደስምነታችን ነው አንድ እንትን ማረጋለብን እስከ አምስተኛ ማን እንደወጣ ከዛው